ثم يأخذ السياق في مواجهة دقيقة يتتبع بها مكامن الأوهام الجاهلية ليلقي عليها الضوء ويستعرضها واحدا واحدا وجزئية جزئية، فيكشف فيها عن السخف الذي لا يمكن تعليله ولا الدفاع عنه، والذي قد يخجل منه صاحبه نفسه حين يكشف له في النور، وحين يرى أن لا سند له فيه من علم ولا هدى ولا كتاب منير. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل آذكرين حرم أم الأنثيين، أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه الأنعام التي يدور حولها الجدل، والتي ذكر في الآية السابقة أن الله خلقها لهم، هي 8 أزواج، وكل من الذكر والأنثى يطلق عليه لفظ زوج عندما يكون معه رفيقه، زوج من الضأن وزوج من المعز، فأي منها حرمه الله على أي من الناس، أم إنه حرم أجنتها في البطون؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. فهذه الشؤون لا يفتى فيها بالظن، ولا يقضى فيها بالحدس، ولا يشرع فيها بغير سلطان معلوم. وبقية الأزواج ذكر وأنثى من الإبل، وذكر وأنثى من البقر، فأيها كذلك حرم، أم أجنتها هي التي حرمها الله على الناس، ومن أين هذا التحريم؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، فحضرتم وشهدتم وصية الله لكم خاصة بهذا التحريم، فما ينبغي أن يكون هناك تحريم بغير أمر من الله مستيقن لا يرجع فيه إلى الرجم والظنون. وبهذا يرد أمر التشريع كله إلى مصدر واحد، وقد كانوا يزعمون أن الله هو الذي شرع هذا الذي يشرعونه، لذلك يعاجلهم بالتحذير والتهديد، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إنه لا أحد أظلم ممن يفتري على الله شريعة لم يأذن بها ثم يقول شريعة الله، وهو يقصد أن يضل الناس بغير علم، إنما هو يحيلهم إلى هدى أو ظن، أولئك لن يهديهم الله، فقد قطعوا ما بينهم وبين أسباب الهدى، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، والله لا يهدي القوم الظالمين. والآن وقد كشف لهم عما في معتقداتهم وتصوراتهم وتصرفاتهم من وهن وسخف وهزال، وقد بين لهم أنها لا تقوم على علم ولا بينة ولا أساس، وقد ردهم إلى نشأة الحرف والأنعام التي يتصرفون فيها من عند أنفسهم أو بوحي شياطينهم وشركائهم، بينما هؤلاء لم يخلقوها لهم، إنما الذي خلقها لهم هو الله الذي يجب أن تكون له وحده الحاكمية فيما خلق وفيما رزق وفيما أعطى من الأموال للعباد. الآن يقرر لهم ما حرمه الله عليهم من هذا كله، ما حرمه الله حقا عن بينة ووحي لا عن ظن ووهم، والله هو صاحب الحاكمية الشرعية الذي إذا حرم الشيء فهو حرام، وإذا أحله فهو حلال، بلا تدخل من البشر ولا مشاركة ولا تعقيب في سلطان الحاكمية والتشريع. وبالمناسبة يذكر ما حرمه الله على اليهود خاصة وأحله للمسلمين، فقد كان عقوبة خاصة لليهود على ظلمهم وبعدهم عن شرع الله. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال أبو جعفر ابن جرير الطبري يقول جل ثناؤه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم من الآلهة والأنداد مثله والقائلين: هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، والمحرمين من أنعام أخر ظهورها، والتاركين ذكر اسم الله على أخر منها، والمحرمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه لذكورهم، المحرمين ما رزقهم الله افتراء على الله وإضافة ما يحرمون من ذلك إلى أن الله هو الذي حرمه عليهم، أجاءكم من الله رسول بتحريمه ذلك عليكم فأنبئونا به، أم وصاكم الله بتحريمه مشاهدة منكم له فسمعتم منه تحريمه ذلك عليكم فحرمتموه، فإنكم كذبة إن ادعيتم ذلك ولا يمكنكم دعواه، لأنكم إذا ادعيتموه علم الناس كذبكم، فإني لا أجد فيما أوحي إلي من كتابه وآي تنزيله شيئا محرما على آكل يأكله مما تذكرون أنه حرمه من هذه الأنعام التي تصفون تحريم ما حرم عليكم منها بزعمكم، إلا أن يكون ميتة قد ماتت بغير تذكية أو دما مسفوحا وهو المنصب، أو إلا أن يكون لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا، يقول أو إلا أن يكون فسقا يعني بذلك أو إلا أن يكون مذبوحا ذبحه ذابح من المشركين من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته فذكر اسم وثنه، فإن ذلك الذبح فسق نهى الله عنه وحرمه، ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميت. وهذا إعلام من الله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم به، أن الذي جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي حرمه الله، وأن الذي زعموا أن الله حرمه حلال أحله الله، وأنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله. وقال في تأويل قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، أن معناه: فمن اضطر إلى أكل ما حرم الله من أكل الميتة والدم المسفوح أو لحم الخنزير أو ما أهل لغير الله به غير باغ في أكله إياه تلذذا لا لضرورة حاله من الجوع، ولا عاد في أكله بتجاوزه ما حده الله وأباحه له من أكله، وذلك أن يأكل منه ما يدفع عنه الخوف على نفسه بترك أكله من الهلاك، لم يتجاوز ذلك إلى أكثر منه، فلا حرج عليه في أكله ما أكل من ذلك، فإن الله غفور فيما فعل من ذلك، فساتر عليه بتركه عقوبته عليه، ولو شاء عاقبه عليه رحيم بإباحته إياه أكل ذلك عند حاجته إليه، ولو شاء حرمه عليه ومنعه منه. أما حد الاضطرار الذي يباح فيه الأكل من هذه المحرمات والمقدار المباح منها فحولهما خلافات فقهية، فرأي أنه يباح ما يحفظ الحياة فقط عند خوف الهلاك لو امتنع، ورأي أنه يباح ما يحقق الكفاية والشبع، ورأي أنه يباح فوق ذلك ما يدخر لأكلات أخرى إذا خيف انقطاع الطعام، ولا ندخل في تفصيلات الفروع، فهذا القدر منها يكفي في هذا الموضع. فأما اليهود فقد حرم الله عليهم كل ذي ظفر من الحيوان، أي كل حيوان قدمه غير مشقوقة، وذلك كالإبل والنعام والإوز والبط، وحرم كذلك شحم البقر والغنم إلا شحم الظهر أو الدهن الملتف بالأمعاء أو ما اختلط منه بالعظم، وكان ذلك عقوبة لهم على بغيهم بتجاوز أوامر الله وشرائعه. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. والنص يبين سبب هذا التحريم، وهو سبب خاص باليهود، ويؤكد أن هذا هو الصدق لا ما يقولونه هم، من أن إسرائيل وهو يعقوب جدهم هو الذي حرم هذا على نفسه، فهم يتبعونه فيما حرم على نفسه. لقد كان هذا مباحا حلالا ليعقوب، ولكنه حرم عليهم بعدما بغوا، فجازاهم الله بهذا الحرمان من الطيبات. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فقل ربكم ذو رحمة واسعة بنا وبمن كان مؤمنا من عباده وبغيرهم من خلقه، فرحمته سبحانه تسع المحسن والمسيء، وهو لا يعجل على من استحق العقاب حلما منه ورحمة، فإن بعضهم قد يثوب إلى الله، ولكن بأسه شديد لا يرده عن المجرمين إلا حلمه وما قدره من إمهالهم إلى أجل مرسوم. وهذا القول فيه من الإطماع في الرحمة بقدر ما فيه من الإرهاب بالبأس، والله الذي خلق قلوب البشر يخاطبها بهذا وذاك لعلها تهتز وتتلقى وتستجيب. وعندما يصل السياق إلى هذا الحد من تضييق الخناق عليهم وسد الذرائع في وجوههم، يواجه مهربهم الأخير الذي يحيلون عليه شركهم وضلال تصوراتهم وتصرفاتهم، إنهم يقولون إنهم مجبرون لا مخيرون فيما اعتسفوا من شرك وضلال، فلو كان الله لا يريد منهم الشرك والضلال لمنعهم منه بقدرته التي لا يعجزها شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم يحيلون شركهم هم وآباءهم وتحريمهم ما حرموه مما لم يحرمه الله، وادعاؤهم أن هذا من شرع الله بغير علم ولا دليل، يحيلون هذا كله على مشيئة الله بهم، فلو شاء الله ما أشركوا ولا حرموا، فكيف واجه القرآن الكريم هذه المقولة؟ لقد واجهها بأنهم كذبوا كما كذب الذين من قبلهم، وقد ذاق المكذبون من قبلهم بأس الله، وبأس الله ينتظر المكذبين الجدد. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، وهذه هي الهزة التي قد تحرك المشاعر وتوقظ من الغفلة وتوجه إلى العبرة. واللمسة الثانية كانت بتصحيح منهج الفكر والنظر، إن الله أمرهم بأوامر ونهاهم عن محظورات، وهذا ما يملكون أن يعلموه علما مستيقنا، فأما مشيئة الله فهي غيب لا وسيلة لهم إليه، فكيف يعلمونه؟ وإذا لم يعلموه يقينا فكيف يحيلون عليه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. إن لله أوامر ونواهي معلومة علما قطعية، فلماذا يتركون هذه المعلومات القطعية ليمضوا وراء الحدس والخرص في واد لا يعلمونه؟ هذا هو فصل القول في هذه القضية، إن الله لا يكلف الناس أن يعلموا غيب مشيئته وقدره حتى يكيفوا أنفسهم على حسبه، إنما يكلفهم أن يعلموا أوامره ونواهيه ليكيفوا أنفسهم على حسبها، وهم حين يحاولون هذا يقرر الله سبحانه أنه يهديهم إليه ويشرح صدورهم للإسلام، وهذا حسبهم في القضية التي تبدو عندئذ في واقعها العملي يسيرة واضحة بريئة من غموض ذلك الجدل وتحكماته. إن الله قادر لو شاء على أن يخلق بني آدم ابتداء بطبيعة لا تعرف إلا الهدى، أو يقهرهم على الهدى، أو يقذف بالهدى في قلوبهم فيهتدوا بلا قهر، ولكنه سبحانه شاء غير هذا، شاء أن يبتلي بني آدم بالقدرة على الاتجاه إلى الهدى أو الضلال، ليعين من يتجه منهم إلى الهدى على الهدى، وليمد من يتجه منهم إلى الضلال في غيه وفي عمايته، وجرت سنته بما شاء. قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين. قضية واضحة مصوغة في أيسر صورة يدركها الإدراك البشري، فأما المعاضلة فيها والمجادلة فهي غريبة على الحس الإسلامي وعلى المنهج الإسلامي، ولم ينتهي الجدل فيها في أي فلسفة أو أي لاهوت إلى نتيجة مريحة، لأنه جدل يتناول القضية بأسلوب لا يناسب طبيعتها. إن طبيعة أي حقيقة هي التي تحدد منهج تناولها وأسلوب التعبير عنها كذلك. الحقيقة المادية يمكن تناولها بتجارب المعمل، والحقيقة الرياضية يمكن تناولها بفروض الذهن، والحقيقة التي وراء هذا المدى لا بد أن تتناول بمنهج آخر. كما قلنا من قبل، منهج التذوق الفعلي لهذه الحقيقة في مجالها الفعلي، ومحاولة التعبير عنها بغير أسلوب القضايا الذهنية التي عولجت بها في كل ما جرى حولها من الجدل قديما وحديثا. وبعد، فلقد جاء هذا الدين ليحقق واقعا عمليا تحدده أوامر ونواه واضحة، فالإحالة على المشيئة الغيبية دخول في متاهة يرتادها العقل بغير دليل، ومضيعة للجهد الذي ينبغي أن ينفق في العمل الإيجابي الواقعي المشهود. وأخيرا، يوجه الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مواجهة المشركين في موقف الإشهاد على قضية التشريع، كما واجههم من قبل في موقف الإشهاد على قضية الألوهية في أوائل السورة، حيث قال له: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهنا قال له: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إنها مواجهة هائلة، ومواجهة كذلك فاصلة، ودلالتها على طبيعة هذا الدين غير خافية. إن هذا الدين يسوي بين الشرك العلني الواضح باتخاذ آلهة أخرى مع الله، وبين الشرك الآخر الذي يتمثل في مزاولة حق الحاكمية والتشريع للناس بما لم يأذن به الله، دون اعتبار لما يدعونه هم من أن ما يشرعونه هو شريعة الله، كما أنه يصم الذين يرتكبون هذه الفعلة بأنهم يكذبون بآيات الله ولا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أي يجعلون له أندادا تعدله، وهو ذات التعبير الذي جاء في أول آية في السورة وصفا للذين كفروا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا حكم الله على الذين يغتصبون حق الحاكمية ويزاولونه بالتشريع للناس، دون اعتبار لدعواهم أن ما يشرعونه هو من شريعة الله، وليس بعد حكم الله رأي لأحد في هذه القضية الخطيرة. فإذا أردنا أن نفهم لماذا يقضي الله سبحانه بهذا الحكم، ولماذا يعدهم مكذبين بآياته غير مؤمنين بالآخرة، مشركين يعدلون بربهم غيره، فإن لنا أن نحاول الفهم، فتدبر حكمة الله في شرعه وحكمه أمر مطلوب من المسلم. إن الله قد حكم على المشرعين للناس من عند أنفسهم مهما قالوا إنه من شرع الله بأنهم يكذبون بآياته، لأن آياته إن كان المراد بها آياته الكونية كلها تشهد بأنه الخالق الرازق الواحد، والخالق الرازق هو المالك، فيجب أن يكون وحده المتصرف الحاكم، فمن لم يفرده سبحانه بالحاكمية فقد كذب بآياته هذه. وإن كان المقصود آياته القرآنية فالنصوص فيها حاسمة وصريحة وواضحة في وجوب إفراده سبحانه بالحاكمية في حياة البشر الواقعية، واتخاذ شريعته وحدها قانونا، وتعبيد الناس له وحده بالشرع النافذ والحكم القاهر. كذلك حكم عليهم سبحانه بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، فالذي يؤمن بالآخرة ويوقن أنه ملاق ربه يوم القيامة لا يمكن أن يعتدي على ألوهية الله ويدعي لنفسه حقه الذي يتفرد به، وهو حق الحاكمية المطلقة في حياة البشر، ممثلة هذه الحاكمية في قضائه وقدره وفي شريعته وحكمه، ثم حكم عليهم في النهاية بأنهم بربهم يعدلون، أي أنه حكم عليهم بالشرك الذي وصف به الكافرين، ذلك أنهم لو كانوا موحدين ما شاركوا الله في حق الحاكمية الذي تفرد به، أو ما قبلوا من عبد أن يدعيه ويزاوله وهم راضون. هذه فيما يبدو لنا هي علة حكم الله على من يزاولون حق الحاكمية ويشرعون للناس ما لم يأذن به بالتكذيب بآياته وعدم الإيمان بالآخرة والشرك الذي يتحقق به الكفر. أما الحكم ذاته فلا يملك مسلم أن يجادل فيه، فقد صدرت فيه كلمة الفصل التي لا معقب عليها، فلينظر كل مسلم كيف يتأدب أمام كلمة العزيز الحكيم. وبعد موقف الإشهاد ورفض ما يقررونه من المحرمات، يلقي إليهم بالمقررات الإلهية التي تتضمن ما حرمه الله حقا، وسنجد إلى جانب ما حرمه بعض التكاليف الإيجابية التي لها مقابل محرم، وهذه المحرمات تبدأ بالمحرم الأول وهو الشرك بالله، لأن هذه هي القاعدة الأولى التي يجب أن تقرر لتقوم عليها المحرمات والنواهي لمن استسلم لها وأسلم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وننظر في هذه الوصايا التي ترد في السياق بمناسبة الحديث عن تشريعات الأنعام والثمار وأوهام الجاهلية وتصوراتها وتصرفاتها، فإذا هي قوام هذا الدين كله، إنها قوام حياة الضمير بالتوحيد، وقوام حياة الأسرة بأجيالها المتتابعة، وقوام حياة المجتمع بالتكافل والطهارة فيما يجري فيه من معاملات، وقوام حياة الإنسانية وما يحوط الحقوق فيها من ضمانات مرتبطة بعهد الله كما أنها بدأت بتوحيد الله. وننظر في ختام هذه الوصايا، فإذا الله سبحانه وتعالى يقرر أن هذا صراطه المستقيم وكل ما عداه سبل تتفرق بالناس عن سبيله الواصل الوحيد، إنه أمر هائل هذا الذي تتضمنه الآيات الثلاث، أمر هائل يجيء في أعقاب قضية تبدو كأنها لمحة جانبية من الجاهلية، ولكنها في الحقيقة هي قضية هذا الدين الأساسية بدلالة ربطها بهذه الوصايا الهائلة الكلية. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم، لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم، لقد حرمه عليكم ربكم الذي له وحده حق الربوبية وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية، وإذا فهو اختصاصه وموضع سلطانه، فالذي يحرم هو الرب، والله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا ألا تشركوا به شيئا. القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض وتستمد منها الحقوق والواجبات، القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر والنواهي وقبل الدخول في التكاليف والفرائض وقبل الدخول في النظام والأوضاع وقبل الدخول في الشرائع والأحكام، يجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم في حياتهم كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدتهم، لا يشركون معه أحدا في ألوهيته ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته كذلك، يعترفون له وحده بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب والأقدار، ويعترفون له وحده بأنه المتصرف في حسابهم وجزائهم يوم الدين، ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم والشريعة كلها سواء، إنها تنقية الضمير من أوشاب الشرك، وتنقية العقل من أوشاب الخرافة، وتنقية المجتمع من تقاليد الجاهلية، وتنقية الحياة من عبودية العباد للعباد. إن الشرك في كل صوره هو المحرم الأول، لأنه يجر إلى كل محرم، وهو المنكر الأول الذي يجب حشد الإنكار كله له، حتى يعترف الناس أن لا إله لهم إلا الله، ولا رب لهم إلا الله، ولا حاكم لهم إلا الله، ولا مشرع لهم إلا الله، كما أنهم لا يتوجهون بالشعائر لغير الله. وإن التوحيد على إطلاقه لهو القاعدة الأولى التي لا يغني غناؤها شيء آخر من عبادة أو خلق أو عمل. من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها بهذه القاعدة ألا تشركوا به شيئا. وينبغي أن نلتفت إلى ما قبل هذه الوصايا لنعلم ماذا يراد بالشرك الذي ينهى عنه في مقدمة الوصايا. لقد كان السياق كله بصدد قضية معينة، قضية التشريع ومزاولة حق الحاكمية في إصداره، وقبل آية واحدة كان موقف الإشهاد الذي يحسن أن نعيد نصه: قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. يجب أن نذكر هذه الآية وما قلناه عنها في الصفحات السابقة لندرك ماذا يعني السياق القرآني هنا بالشرك الذي ينهى عنه ابتداء. إنه الشرك في الاعتقاد كما أنه الشرك في الحاكمية، فالسياق حاضر والمناسبة فيه حاضرة. ونحن نحتاج إلى هذا التذكير المستمر، لأن جهود الشياطين في زحزحة هذا الدين عن مفهوماته الأساسية قد آتت ثمارها مع الأسف، فجعلت مسألة الحاكمية تتزحزح عن مكان العقيدة وتنفصل في الحس عن أصلها الاعتقادي. ومن ثم نجد حتى الغيورين على الإسلام يتحدثون لتصحيح شعيرة تعبدية، أو لاستنكار انحلال أخلاقي، أو لمخالفة من المخالفات القانونية، ولكنهم لا يتحدثون عن أصل الحاكمية وموقعها من العقيدة الإسلامية. يستنكرون المنكرات الجانبية الفرعية ولا يستنكرون المنكر الأكبر، وهو قيام الحياة في غير التوحيد، أي على غير إفراد الله سبحانه بالحاكمية. إن الله قبل أن يوصي الناس أي وصية أوصاهم ألا يشركوا به شيئا في موضع من السياق القرآني يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه جميع الوصايا. إنها القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بالله على بصيرة، وترتبط بها الجماعة بالمعيار الثابت التي ترجع إليه في كافة الروابط، وبالقيم الأساسية التي تحكم الحياة البشرية، فلا تظل نهبا لريح الشهوات والنزوات واصطلاحات البشر التي تتراوح مع الشهوات والنزوات. وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إنها رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة، تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الاتجاه. ولقد علم الله سبحانه أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء، فأوصى الأبناء بالآباء، وأوصى الآباء بالأبناء، وربط الوصية بمعرفة ألوهيته الواحدة والارتباط بربوبيته المتفردة، وقال لهم إنه هو الذي يكفل لهم الرزق، فلا يضيقوا بالتبعات تجاه الوالدين في كبرتهما، ولا تجاه الأولاد في ضعفهم، ولا يخافوا الفقر والحاجة، فالله يرزقهم جميعا. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولما وصاهم الله بالأسرة وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها كما يقوم عليها المجتمع كله، وهي قاعدة النظافة والطهارة والعفة، فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها، فهو نهي مرتبط تماما بالوصية السابقة عليها وبالوصية الأولى التي تقوم عليها كافة الوصايا. إنه لا يمكن قيام أسرة ولا استقامة مجتمع في وحل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم المجتمع. والذين يحبون أن تشيع الفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع قوائم الأسرة وأن ينهار المجتمع. والفواحش كل ما أفحش أي تجاوز الحد، وإن كانت أحيانا تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا. ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع، لأن المجال مجال تعديد محرمات بذاتها، فتكون هذه واحدة منها بعينها، وإلا فقتل النفس فاحشة، وأكل مال اليتيم فاحشة، والشرك بالله فاحشة الفواحش. فتخصيص الفواحش هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق وصيغة الجمع، لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها، فالتبرج والتهتك والاختلاط المثير والكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة والإغراء والتزيين والاستثارة كلها فواحش تحيط بالفاحشة الأخيرة، وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن، منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح، منها المخبوء المستور ومنها المعلن المكشوف، وكلها مما يحطم قوام الأسرة وينخر في جسم الجماعة فوق ما يلطخ ضمائر الأفراد ويحقر من اهتماماتهم. ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولاد. ولأن هذه الفواحش ذات إغراء وجاذبية كان التعبير ولا تقربوا للنهي عن مجرد الاقتراب سدا للذرائع واتقاء للجاذبية التي تضعف معها الإرادة. لذلك حرمت النظرة الثانية بعد الأولى غير المتعمدة، ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة، ولذلك كان التبرج حتى بالتعطر في الطريق حراما، وكانت الحركات المثيرة والضحكات المثيرة والإشارات المثيرة ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة. فهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصابهم عنة في المقاومة، فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود ويوقع العقوبات، وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح، وربك أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير. وكذلك نعلم ما الذي يريده بهذا الدين وبحياة المجتمع كله وبحياة الأسرة، من يزينون للناس الشهوات ومن يطلقون الغرائز من عقالها بالكلمة والصورة والقصة والفيلم وبالمعسكر المختلط وبسائر أدوات التوجيه والإعلام. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة، الشرك والزنا وقتل النفس، ذلك أنها كلها جرائم قتل في الحقيقة. الجريمة الأولى جريمة قتل الفطرة، والثانية جريمة قتل للجماعة، والثالثة جريمة قتل للنفس المنفردة. إن الفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة، والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة منتهية حتما إلى الدمار. والحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية شواهد من التاريخ، ومقدمات الدمار والانهيار في الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر فيها كل هذا الفساد. والمجتمع الذي تشيع فيه المقاتل والثارات مجتمع مهدد بالدمار، ومن ثم يجعل الإسلام عقوبة هذه الجرائم هي أقصى العقوبات، لأنه يريد حماية مجتمعه من عوامل الدمار. ولقد سبق النهي عن قتل الأولاد من إملاق، فالآن ينهى عن قتل النفس عامة، فيوحي بأن كل قتل فردي إنما يقع على جنس النفس في عمومه. تؤيد هذا الفهم آية أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فالاعتداء إنما يقع على حق الحياة ذاتها وعلى النفس البشرية في عمومها، وعلى هذه القاعدة كفل الله حرمة النفس ابتداء، وهنالك طمأنينة الجماعة المسلمة في دار الإسلام وأمنها، وانطلاق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمنا على حياته ولا يؤذي فيها إلا بالحق. والحق الذي تؤخذ به النفس يبينه الله في شريعته، ولم يتركه للتقدير والتأويل، ولكنه لم يبينه ليصبح شريعة إلا بعد أن قامت الدولة المسلمة وأصبح لها من السلطان ما يكفل لها تنفيذ الشريعة. وهذه اللفتة لها قيمتها في تعريفنا بطبيعة منهج هذا الدين في النشأة والحركة، فحتى هذه القواعد الأساسية في حياة المجتمع لم يفصلها القرآن إلا في مناسبتها العملية. وقبل أن يمضي السياق في بيان المحرمات والتكاليف، يفصل بين هذا القسم والذي يليه بإبراز وصية الله وأمره وتوجيهه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر وكل نهي بالله، تقريرا لوحدة السلطة التي تأمر وتنهى في الناس، وربطا للأوامر والنواهي بهذه السلطة التي تجعل للأمر والنهي وزنه في ضمائر الناس. كذلك تجيء فيه الإشارة إلى التعقل، فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي التي تعبد الناس لشرعها، وقد سبق أنها سلطة الخالق الرازق المتصرف في حياة الناس. وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس وما بين الطائفة الثانية كذلك من التجانس، فجعل هذه في آية وتلك في آية، وبينهما هذا الإيقاع: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. واليتيم ضعيف في الجماعة بفقده الوالد الحامل المربي، ومن ثم يقع ضعفه على الجماعة المسلمة على أساس التكافل الاجتماعي الذي يجعله الإسلام قاعدة نظامه الاجتماعي. وكان اليتيم ضائعا في المجتمع العربي في الجاهلية، وكثرة التوجيهات الواردة في القرآن وتنوعها وعنفها أحيانا تشي بما كان فاشيا في ذلك المجتمع من ضيعة اليتيم فيه، حتى انتدب الله يتيما كريما فيه فعهد إليه بأشرف مهمة في الوجود حين عهد إليه بالرسالة إلى الناس كافة، وجعل من آداب هذا الدين الذي بعثه به رعاية اليتيم وكفالته على النحو الذي نرى منه هذا التوجيه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فعلى من يتولى اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم، فيصونه وينميه حتى يسلمه له كاملا ناميا عند بلوغه أشده، أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية، ليحمي ماله ويحسن القيام عليه. وبذلك تكون الجماعة قد أضافت إليها عضوا نافعا وسلمته حقا كاملا.